الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الأسباب الجالبة المحبة والموجبة لها، قال في السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. العبودية حب وذل، وكلاهما ملازم للآخر ومعين له. ومن أسبابه ونتائجه، وهذا شيء عجيب، ولذلك قال هو من أعجبها، وليس بعجيب عند من علم حقيقة العبودية. الحب يجلب الذل والانكسار، والفقر والحاجة والشعور بأنه لا غنى له عن ربه عز وجل بأن يحقق قوله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. مع عدم وجود من يجبره غيره، من يجبر يقضي حاجته ويعطيه سؤله غيره، فهذا يؤدي إلى انكسار عجيب ومحبة. الانكسار يؤدي إلى المحبة، كما أن المحبة من أسباب الانكسار، لأن المحب يذل لمن يحب له في الغالب، إذا وصل إلى أو بل هو يذل له إذا وصل إلى حب العبادة، ولا بد. ثم انكسار بسبب الذنوب والمعاصي التي ينبغي للعبد أن يستحضرها على الدوام، ليحقق بذلك انكسارا يقوده إلى حب الله سبحانه وتعالى. فأسباب الذل والانكسار كثيرة، كلما أخذ الإنسان بها كلما حصل له من المحبة بسبب الذل، كما أن الحب يؤدي إلى الانقياد والانكسار والطاعة والذل، فكذلك العكس. الله سبحانه وتعالى جعل أركان العبودية يعين بعضها بعضا ويؤدي بعضها إلى بعض. انكسار القلب بكليته بين يدي الله سبحانه وتعالى، الشعور بالحاجة التامة في أمر الدين والدنيا والآخرة، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو يستشعر فقره التام إلى الله سبحانه وتعالى في أمر الآخرة، لا يفتقر إلى عمله، لا يفتقر إلى جهده، دعوته، جهاده، بل يفتقر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وكلما انكسر العبد لله عز وجل، كلما أدناه وقربه فأحبه وشهد من فضله وإحسانه وجوده ما لم يكن يخطر على باله قبل ذلك. يقول: ليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، معنى يذاق ويوجد، وليس يتكلم فيه كثيرا، إنما يتكلم في أسبابه ونحو ذلك أو أنواعه. أما أنه ما كيف يشعر الإنسان به، فهو إنما يذوقه ويجده، فعند ذلك يعرف معناه. قال الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. الخلوة به وقت النزول الإلهي، أما أمر الخلوة حتى ينقطع الإنسان عن علائق الدنيا، لأن شغل القلب، قلب الإنسان بمن حوله، يبعده عن التفكر في أسماء الله وصفاته وآلائه ونعمه ومناجاته، فينشغل عن أعظم أسباب المحبة. لذا كانت الخلوة به سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان يذكر الله خاليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا الاعتكاف، وهذا الاعتكاف نوع من الخلوة حتى يكون مع الله سبحانه وتعالى. والخلوة أيضا سبيل من ذكر الله عز وجل قصصهم. قال سبحانه وتعالى عن مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. انظر، كل ذلك لكي تبتعد عن الخلطة بالناس حتى تكون أقدر على عبادة الله سبحانه وتعالى. الخلوة أمر مطلوب، لأن تشغب القلب بكثرة الخلطة بالناس يفسد عليه حاله ونيته فتضعف محبته. كما أن عكس الانكسار يؤدي إلى ضعف المحبة، أعني الشعور بالكمال والشعور بالاعتزاز بالنفس، يؤدي إلى بعد القلب عن حب الله. قد يبدو أمام الناس يعني حسن الحال وهو على غير ذلك لشعوره بالكمال. أمر الخلوة كما ذكرنا، الخلطة بالناس تبعد القلب عن المحبة. خصص به وقت النزول الإلهي، خصص الخلوة به وقت النزول الإلهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، هل من داء فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل قال فأخر من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فإلى أن يطلع الفجر. فالاستغفار وطلب الحاجة وطلب الدعاء في الثلث الأخير يجلب حب الله سبحانه وتعالى. وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين. يقول لمناجاته: كيف يخلو الإنسان بربه أن يناجيه يدعوه؟ وأعظم أنواع المناجاة أن يدعوه بالأدعية التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أدعية الأنبياء والصالحين والملائكة، وهي مدارها على الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وآلائه ونعمه عز وجل. وكلما استعمل الإنسان هذه الأدعية مستحضرا إياها كان أعظم حبا لله عز وجل. المناجاة وأثناء الصلاة قدر عظيم من المناجاة في الأدعية الواردة فيها في أجزائها، ثم خصوصا في السجود، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأسمع الدعاء في جوف الليل الغابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلاوة الكتاب، تلاوة كلامه، فهو يناجيه بالأدعية وكذلك يتلو كتابه، وأعظم ذلك فاتحة الكتاب التي جمع الله فيها بين المناجاة وبين التلاوة وبين الأدعيات الصحيحة الثابتة، فهي كلها خير عظيم. تلاوة الكتاب، تلاوة كلام الله. يقول والوقوف بالقلب، كل دي آداب في العبادة أثناء الخلوة. يقف بقلبه وليس فقط يقف بقدميه، صلاة القيام ليس فقط قيام القدمين بل لابد من قيام القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، والتأدب بأدب العبودية بحيث لا يطغى ويجاوز حدا ويسأل ما ليس له فينافي الأدب، وبحيث لا يزيغ ويتوه ويحتار فيما أمر به فيخالف الأدب. التأدب بأدب العبودية أن يكون ملتزما حيث وضع وحيث جعله الله سبحانه وتعالى، فهو يقف بقلبه متأدبا مع الله عز وجل. يقول ثم ختم ذلك، ختم هذه الصلاة على تلك الحال، بالتوبة والاستغفار والتوبة، لأن العبد المؤمن منكسر لله عز وجل يرى دائما عيوب نفسه قبل أن يرى كمالاتها، ولذا فإنه يرى عمله مدخولا يستحق أن يستغفر منه، عمله يرى أن عمله فيه نقص يستحق أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا النقص، لا ينظر لعمله بعين الكمال، لأن ذلك كله من عوائق محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل والمستغفرين بالأسحار، فالاستغفار والتوبة في خاتمة العمل الصالح دليل على افتقار الإنسان إلى الله عز وجل ومشاهدته لعيوب نفسه. قال التاسع جلسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. صحبة الصالحين يحتاج إليها كل أحد من الصالحين، حتى من علموهم وأدبوهم، حتى الأنبياء يحتاجون إلى صحبة الصالحين. وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمروا بملازمة أتباعهم وهم الذين دعوهم إلى الإسلام، ومع ذلك فهم يحتاجون إلى صحبة الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإذا كان الجلوس مع الصالحين دون غيرهم كان ثمرة هذا الجلوس أن يسمع الكلمات الطيبات التي هي كالثمر في وسط كلامهم، وينتقي هذه الثمار الطيبة من كلمات المحبين الصادقين، ولا يكون همه أن يتكلم ليفرض وجوده ويشعر بنفسه، بل لا يتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك قربا وحبا من الله ومنفعة لغيرك. يمكن أن تتكلم في هذه الحالة أن أحدا سوف ينتفع، كأن توضح مسألة صارت صعبة على بعض من حضر فتفهمه بعبارة بسيطة سهلة حتى يفهم مقصود كلام المحبين. والله أعلى وأعلم. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. والعاشر ده اجعل الضد في هذه الأسباب التسعة يخرج لك حقيقة السبب العاشر، لأن الإيمان فعل كما هو قول وفعل، فالفعل قول وترك، والفعل في الفعل فعل وترك، يعني لابد من ترك والتخلي، ترك السيئات والتخلي عنها. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، ففي قراءة القرآن تحول بين ماذا؟ بين هجرانك، بين نفسك وبين هجرانك القرآن. التحذير من ترك النوافل في الصيام، لأن ذلك وإن لم يكن واجبا كما هو معلوم إلا أن فواته يؤدي إلى فوات قسط عظيم من أسباب المحبة. وقس على ذلك كله فيما ذكرنا أن كل الأسباب التي تباعد القلب عن الله سبحانه وتعالى ينبغي للعبد أن يتركها وأن يتباعد منها. قال فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق. استعداد الروح لهذا الشأن هبة، توفيق من الله، وجد نفسه يبحث عما يحبه الله سبحانه وتعالى. استعداد الروح لهذا الشأن، أن تكون النفس ذات همة عالية، لا تقنع بالخسيس الدون، بل تطالب بالمراتب السامية، وهذا لا يكون إلا بالانقطاع لله سبحانه وتعالى والتوجه إليه، وأن يبذل الإنسان كل جهد مستطاع لتحقيق مقاصد روحه. انفتاح عين البصيرة حتى يعلم ما الحب الصادق من الحب الكاذب المدخول، مما يراد به أن يكون بديلا عن الحق، مفشلا للحق. فكل هذه الطرق التي يدعي كثير من الناس أنه يسلكها حبا لله هي متضمنة لأنواع من الخلل، تحتاج إلى بصيرة ليدرك الإنسان نوع الخلل الذي حدث بسبب ضعف البصيرة عند مسائل الافتراق والاختلاف. ولذلك انفتاح عين البصيرة حتى يعرف الإنسان كيف يسير وأين يضع قدمه، فعند ذلك يوفق ويهدى سواء السبيل، ويبين الله عز وجل له: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل، قال سبحانه: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وكذا الفرقان يعرفه الإنسان بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى: إذا فتح لعبده عين البصيرة بحيث أصبح القلب بصيرة يدرك بها الحق من الباطل هداه سبحانه وتعالى، وبالله التوفيق. قال فصل: والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه، وطرف محبة الرب لعبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأول الأمر أن تحب الله، ثم تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، تصل إلى محبة الله عز وجل لك. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام بناء على العقائد الفاسدة التي اختلطت فيها البصائر بالأهواء. الناس في إثبات ذلك ونفيه، في إثبات هل يحب الرب وهل يحب، أربعة أقسام: فأهل يحبهم ويحبونه، فأهل يحبهم ويحبونه على إثبات الطرفين. أهل هذه الآية هم أهل السنة الذين أثبتوا أن الله يحبهم ويحبونه، فهي يثبتون أن الله يحب ويحب. فأهل يحبهم ويحبونه على إثبات الطرفين، وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله. يعني ربنا فطر القلب الإنساني على أن يجد حب الله سبحانه وتعالى أعظم عنده من أي لذة وأي حب آخر. القلب مركب على ذلك، القلب الإنساني مجبول على ذلك، فلا نسبة لسائر المحب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله، لأن أصل العبودية حب، ولا يمكن أن يعبد من يبغض. يقول: وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه. فعل من أفعال الرب عز وجل صفة، وصفة صفة فعلية تدل، هي صفة زائدة على مجرد الرحمة. نعم، فعل من أفعال الله عز وجل، أمر يقوم به يليق بجلاله، معقول مفهوم المعنى وإن كان مجهول الكيفية. لماذا ذكر أنها زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه، لأن أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة يؤولون المحبة على هذا، أنه أن محبته رحمته، أو أن محبته هي إحسانه إلى عبده وإعطائه إياه وإعطائه إياه. وكل ذلك ليس صحيحا، بل لا تأويل عند أهل السنة في صفة المحبة. يثبتون حبا من الله لأوليائه يليق بجلاله وعظمته. يقول: وهي صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها، يعني الرحمة والإحسان والعطاء، لأن الله أحبه، فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب. يقول الناس أربعة أقسام، هذا هو القسم الأول: أهل يحبهم ويحبونه. قال: والجهمية المعطلة عكس هؤلاء، لا يحب ولا يحب عندهم، أقسى الناس قلبا، نزعوا من حقيقة العبودية أعظم أركانها، فإنه عندهم. قال: والجهمية المعطلة عكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص، النصوص صريحة في إثبات إيه؟ أن الله يحب ويحب. فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته. ولذلك كثير جدا من الناس يظن من قولنا إن المحب لمن يحب مطيع أن المحبة هي الطاعة، وليست كذلك، هي تستلزم الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع الطاعة شيء زائد عليه على المحبة أصلا. فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب. وإن أطلقوا عليهم بها لفظ المحبة فلما ينالون به من الثواب والأجر، والثواب المنفصل عندهم هو المحبوب لذاته، والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. فهؤلاء يعني يؤولون صفة المحبة في حق العباد لربهم، وأولوا كذلك نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم. قالوا يعني إيه أن الله يحب عباده المؤمنين؟ يعني يحسن إليه. طب المؤمنين بيحبوا ربنا يعني إيه عندهم؟ عندهمش الحب ده، يعني بيسمعوا الكلام يطيعونه وينالون الأجر به، أجر على ذلك. يقول: أول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب والجهمية، وربما أولوها بثنائه عليهم ومدحه لهم أن الله يثني عليهم ونحو ذلك، وربما أولوها بإرادته لذلك، وده كلام الأشاعرة أن المحبة إرادة الإكرام، أولوها على الإرادة. فتارة يؤولونها بالمفعول المنفصل، وتارة يؤولونها بنفس الإرادة. إيه المفعول المنفصل ده؟ الثواب الذي يعطيهم الله عز وجل إياه، يجعلون الثواب هو المحبة. يقول: ويقولون الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية سميت محبة، وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا. إنهم بيقولوا الغضب إرادة العقاب، المحبة إرادة الثواب، فنفوا أعظم صفتين يعني يتعلق بهما الثواب والعقاب. يقول: وإن تعلقت الإرادة بعموم الإحسان والإنعام الخاص سميت برا، وإن تعلقت بإيصاله في خفاء من حيث لا يشعر ولا يحتسب سميت لطفة، وهي واحدة ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها. ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام، فهي عنده من صفات الذات لا من صفات الأفعال، والفعل عندهم نفس المفعول، فلم يقم بذات الرب محبة لعبده ولا لأنبيائه ورسله. قل قولي هذا واستغفر.